وإكرام الطائعين يدل على محبته. نعم. بالعقل من هم استدلوا على الإرادة في التخصيص سبق قريبا في درس أمس أن ما حضرت أولا إذا هذا البلاد بالأمس قلنا أن الأشاعرة استدلوا على التخصيص وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته دليلا على الإرادة. لولا الإرادة ما حصل التخصيص كان يصير خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة فالمشيئة هي الإرادة بلا إطلاق فقط. طيب إكرام الطائعين يدل على محبته وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد من الله تعالى يكون الطائعين بنصرهم وخذل عدوهم وما أشبه له. هذا وش يدل عليه؟ على المحبة. أين يدل على المحبة؟ لأن الله لو لم يحبهم هل يكرمهم؟ أين ما يكرم أحدا؟ لا يمكن لأحد أن يكرم أحدا إلا محبة أو خوفا. والخوف ممتنع على الله، ممتنع من الله يكرم أحد لأنه يخاف، لأن الله يخاف من هذا الرجل فيوجده. لكن إذا هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت ومشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد. والقرآن مملوء من ذكر الأمم التي عاقبها الله يدل على أي شيء؟ على غضبهم. يدل على غضب بلا شك، لولا أن الله أبغضهم ما عاقبهم. كما قد ثبت عندكم بالشهادة والخبر وعندي بالمشاهدة والخبر والمعنى واحد. كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقاب الكافرين بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والآيات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي ما وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأوله. هذا صحيح ده العقل ولا لا؟ الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته يعني الشرع. الخلق له حكمة ولا لا؟ حكمة وغاية عظيمة. منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغايات المحمولة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل له غايات معروفة مشهودة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات مش تدل عليه؟ مش تدل لا. الغايات يقول هي العواقب تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. يعني ليش؟ لأن ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته بعد وفي مأموراته مش تدل عليه؟ على حكمة، إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السفيه يفعل الشيء اعتبارا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله. لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة

نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. متصور هذا واحد غاير بطن من الجوع وراس على بطن الأحجار من الجوع وأكياس الرمل من الجوع، ثم نقول له هذا شبعان